العقل هو اللي يميز البشر عن الذواب، والعمر وش ما يطول يقضى حفرة من تراب. البشر لو بس يفكر دنيا كلها امتحان، احسب حساب النهاية والتمس حبل الأمان. مجتمع خالي المحبة والعواطف دي تباع، ننهش بثوب النحبة صرنا أشبه بالضباع. عيني عينك القباحة واللي يخجل ما له صوت، الشباب تصير خفة بنية منهم لو تفوت. عالدرب يفرش عيونه بلكي ينظر للحرام، ما حسب طلعت خواته ما يعدها باهتمام. يعبدون الشهوة صاروا للجنس بس يرغبون، ما يهمهم أي خسار لو نفسهم يخسرون. والحمية ما حووها ما حووا غير الخلاع، شي يقلدون الإناث وشي بقوا خير الطباع. السهر يقضي الليالي عالرجيل من النساء، ويدعي ربه ويبكي دمعة لو يحس لحظة بلاء. للأسف عندنا العواطف أسرع وصارت بلاش، لا تحس بالغ كلامي هذا واقع بينا عاش. نفعل أنواع الخطايا وما نحس لحظة ندامة، اللي يشرب لو يدخل للرجولة يحس علامة. الرجولة هي كلمة تحمل أنواع الصفات، مو تقوم تجرها روحك من تمر شلة بنات. فكر واسألها نفسك شنه تاريتك تكون، لو بقيت بحفرة وحدك والدمع يبكي العيون. في هذا الزمان أصبحت كلمة إنسان رتبة ما تستحقها بعض اللطف. دارك سايد تيم الزعيم طبع الفاسد يبتج فاسد بالتضليل ربا جال. شون الشعب يطور نفسه وهو أفكار أطفال. سوق الباطل كثر زبون وسوق الحق بعسد حال. ما نتمسك بالسجادة قد ما نلعب بالجوال. احنا الحاضر والمستقبل، احنا الأمة الإسلامية، احنا أمة من نفور تغير صورة الشخصية. احنا الفيس يأثر بينا أكثر من تأثير الخمرة، مهما صاحب مهما نحبه لما نزعل من الحضرة. ما نزني بالأجساد، احنا نخاف من المعبود، لكن عندنا مودة جديدة حسا نزني بالكيبورد. يم الراوتر صح تتقرب لما تضعف الإشارة، تقربنا الثواني ربنا بس عشنا بحقارة. حتى الخيرة مثل طوبة لجذبني نحول باص، حتى تموت وتسحر روحك لما ما تجاوب على الخاص. لو سهران لحد الستة وانت تألف بيها أفلام، لما يوصل وقت الجامعة تلقائيا انت تام. والله عيب الزلمة بينا ما تحكمه بشهوته، لو تقل ابني يحبك ينطلع حتى خوته. بنات الجنس الآخر هسه نصنع عاريات، مو صديق ويما ضافة لا أضافة عاهرات. باعوا العفة بمزاد وما طوها الاهتمام، والشرف عدهن دعاية تبيع جملة بار الكام. احجي عدهن هسه سوري حتى نشعر بالإثارة، يقبرني راس ابوك الخلي بيت للدعارة. الحلا ما هب مياعة ولا بعوجة اللسان، ولا بصورة بيها ثارة ولا بشكل للبكان. افتهمت من التطور بس حرام وبس خلاع، صرت للجنس فريسة والشباب هي الضباع. اريد كل واحد يسمع الاغنية اللي بس ليكون وكل الباب شوية لمدة 3 دقائق. بس جيل القادم راح يسأل بيش يفكر جيل القبلة، وانا بدوري راح اخدمهم رحلة نسوق داخل عقله. بيش يفكر جيل الحالي وشينو العنده من ميول، شينو العنده من مشاكل كيف يعالج بالحلول. اغلب فكرة ثور براسه كانت غاية للتكاثر، لكن عالجها بصابونه وصارت مسألة مشاعر. اللي تلعب نفسه مني انا نصحاب الخروج، لاني راح احكي الحقيقة اللي من هالكل تضوج. عدنا بكل شي طائفية شي واحد حيد رضينا بيه، لكن كنا اتفقنا ليزة تشبه سوفي دي. الطوائف وبعددها مهما كانت فكرة تفرق، صعبة تجمع بشملها بتجمعها موقع ازرق. عدنا عادي نفتح كام لكن صعبة ان تصير، بيتك بابا ما تفتح لو يجي لك الفقير. عدنا حاتة الانستجرام بعين الشاب من برنسيسة، صعب الظاهر جسمي شقق بس بالداخل تلقى خيسة. لكن تبقى غيرة عدنا والعراق اشقد غيور، ما تهم المغريات وما تهمها الامور. ما تحركه مهما تحكي عنده مبدأ من حديد، بس يذوب الأجل دنيا أسرع من ذوب الجليد. واني متوقع تسبني للي ما لابس في زون، ولا عندي شفة حمراء ولا صدري سيليكون. اسمه بالفيس كبريائي لا تهزه النساء، بس بالواقع يركع عنهن من شعرهن للحذاء. أما هي سوي اسمها ضاغطتكم بالشموخ، بالحقيقة نعال أبوها شي وحيد البيت فوق. عقليتها تظل تتكبر وانت توسل في عقليتك، ورفع صوتك على ربطتك لو متأخر ترجع بيه. هذا الموقع عالم وهمي وانقس منه العين تباوع، لأن الباطل صاير رسمي وبرستيج بنص الشارع. الله ليستر من هالجيل ومن ما بعد القادم جيل، خايف تمشي الناس مصرخة بحجة تغيير وموديل. الزعيم on the line. Life and death production. لحظة صحو من سبات رنت في ناقوس أفكاري روح صارت ضد السير تسبق للباطل آثاري بين الفكرة وبين الواقع أبحث مفهوم الإنسان أرسم لوحة من ذنوبي تظهر في مظهر شيطان صرت أنظر لو رايد أسأل قبل الصورة ما تذيب قلت له شنو اللي جنيته من ذنوبي يا غريب أنا ذنبهم يفيدك ويضرك فعل خير أنا عندك شغلة صعبة لو بسيطة وما تحير جواب شيطان بسهولة أنا حركك وين أريد نصبتون بحكم الحاكم وانتصرت كالعبيد شر فعل فيكم أجني لا يمسني الارتباك مثل شات خلف راعي قادهم نحو الهلاك مهما كونش ما أسوي لكن أنتم في مراحل مني أسوأ في فعلكم عقلكم قد بات جاهل أنا للباطل هداية بس كلام بلا فعال وانتو نحو كل ذنب سائرين كالرجال راح أقول لك هالحقيقة وانت أدري منها تحزن مهما شر يزيد بي لكن أبقى منكم أحسن لأنه ربي ما وعدني بجنة تعلو بالسماء واني أعبد أبقى نفسي وانت عابد للنساء آدم راسي ما سجد له لأن طين واني نار وانت تسجد افتخارا لأجل الثروة والدينار صرت أغركم بالخلود ومن ملاك البس قناع وانتو عشتوا في تخاذل للجن صرتم جياع ماكو شيطان بحياته يقتل بشيطان ثاني هذه الميزة حصرا لكم وانت منها اللي تعاني ظلوا قتلوا في بعضكم واحنا نبقى في تكاثر مهما صرتوا ما عليتوا يبقى مسكنكم مقابر عيشوا ذلا موت قهرا هذا حال المفسدين جنسكم قد بات ضيرا في ركاب المخلوقين راح اظل بفكرك اهوى حتى عيشك بالعذاب كل حقيقة راح اوهمك راح اقنعك بالسراب بس عذاب بعمرك امضي اللي دينك ما دريت قد نويت بعكسي تمشي درب وترجع لو مشيت تالا خسرك كل حياتك حتى اشوفك بالجحيم وانا ارجع منك افضل وانت الانسان الرجيم شاب وعمره بالعشرين غارق في بحر البطالة حتى برا نفسي مني أرد أوصل هالرسالة بعد فرحة من التخرج جتني موجة من المدامع اشتغلت بكل شي حتى بعت كلينز بالشوارع ويا كل شغلة اشتغلها ظني مارد للهموم لكن حلمي مني يهرب ما يكمل حتى يوم يلقى هاوي عنده عشرة حظة أشبه بالدخان ويا النفس منه شهقة بصدري ما حصل مكان لكن فكري مرة سارح شنت أفكر بالمصير أقرأ في دفتر حياتي ماكو كلمة بيها خير ابتعادي عن إلهي هو لي سبب عذابي لازم اطلب من رحمته على الجنيته في شبابي القها وغيرت هالوجهة صارت للجوامع ودع ربي بكل سجودي عني ينزح المواجع صرت احس بروحي ردت يوم ويمشي بانتظام حتى دقيقة البيها جاني صوت عليكم السلام وعليكم السلام منو انت يا صديق انا للحق راح ارشدك ماني للباطل رفيق اللي رايد انت ماك عدنا تنظيم السلام نرفع راية الرسول نعلي صورة الاسلام اللي شربك ويا اكلك واحنا نضمن لك امان لو حانت وفاتك بينا تضمن هالجنان اقتنعت بكل شي قاله صرت احس بي اثر كل مجالس واجتماعاني الاول بيها احضر هموني الدين قسوة واللي ضدنا ما يعيش والاوامر طبقتها ما يصير تقل ليه غسلوا عقلي من فكرهم صرت اعامل بالتشدد واللي خالفنا بعقيدة قتله واجب لنا ملحد صرنا نقتل بالبرايا نغدو قطعا للرؤوس لو تمرنا بالليالي تسمع اصوات الكوس حد اللحظة المنتظرها جاني مؤمن قال لي ابشر رادك الله انت ضحي وانت روحك انت فجر في تجمع مشركين تفجر روحك انت حار حتى تضمن جنة خالد بيها خيرا للديار فرحة جتني صدقتها قلت له صار وما حكيت قلت له بس خليني ارجع ارد ودع عمرين مشيت البيت راجع احسب ايام انتظار شفت اخوي عينه تدمع قلت له خيرك شنو صار رد علي ام وين ولا تخلي بقلب نار قل لي راحت ما ترد لكم نماتت بانفجار كل شي بي حسه ما تتمرني لحظة من اليقين ام مسلمة بمحمد ما هي ضمن المشركين ام تنطق بالشهادة وتؤمن بيوم المعاد تنطل عدها للفقير وترفض تشوف الفساد هذا الدين اللي عرفته ما هو منه وما هو دين دنيا باطل نتهمها واحنا اصل المفسدين انا اتبرى من الهك اللي قالك بي تقتل انا اتبرى من نبيك اللي بدينك انت يقبل اسم دين الرحمة دين وانت دينك اللي ضيم انت ربك اسمه شهوة رب غفار ورحيم تعودت اكون مظلوم وارضى باكبر الخسار، تعودت اكون مهموم وادفن داخل المشاعر، قد تجارب عاشرتها اللي كرهتني بالطفوله، واللي اشكي منه عوفه ما اتجرأ حتى اقوله. كنت صغير بس كبير بعقلي وهزه من حياتي، ولاني مختلف منبوذ واعكس اسوء كل صفاتي. ما حد كان وياي يلعب لان فقير يحاربوني، وماكو واحد لاجل دافع حتى اصحابي يكرهوني. اهلي شاغلهم فقرهم وانا مشغول بكياني، ليش الدنيا عكسي تمشي وين بهالعالم مكاني. وتعودت نفسي اشكي واحكي ضيمه وانا ساكته، واحاول ما ابين حزني وابكي بصوت خافت. انا عالي على الحياه وابكي اكثر من ما اكل، حتى اسمي هم نسيته، ولي صيح يقل لي فاشل. ما حد يتقرب علي وكلها تهرب خطوه مني. اذكر مره بقت خبزه حتى اشبع بيها بطني. تعودت اكون مظلوم واصفن عن نجوم وباوع، من هو يهتم الوجود ومن هو اصلا بي سامع. لاني شاغل عبقريتي حتى حصل احترامي، وقع وحدي بالمشاكل لكن ما القى المحامي. خايف الفض بكلامي وحقي دوما عند ضايع، والمدرس الضربني لهسه صوته باذن سامع. صرت اجنب اصدقائي واستهزال يكرهوني، ما نايد منهم اكثر ان الحال يتركون. عاد اتعاقب وانا ساكت على الاقل بجيب لعبه، شهر اجمع بيوميتي حتى اجيب اللي ارغبه. معقولة هذه الدنيا وهذا أكبر شيء أحصله؟ المن مستمر أحارب، ليش الغير أحسها سهلة؟ وارسم على الأرض أسامي اللي أكرههم بأقدامي، يجي يوم وراح أعوض الخسرته بانتقام. لكن يوم القاعد أبكي وكنت أحاول أشكي حالي، ملكي جاني من السماء وضوى الباقي من خيالي. أنا قدرة بالقوافي حتى أوصف الجرالي، حتى كلها بقصتي تسمع وصل سدل عند عالي. وأبدأ واجه المخاوف وأقدر أفرض بقراري، حتى استهزئ بخصومي وبكلامه طف نار. راية انتصاري واظهر جانب العدائي، دام الباقي هو الاقوى لازم ينفرض بقائي. من هو يتوقع حقير وفاشل يبدع مجاله، من منبوذ وهسه ملهم حقق كل شي استحاله.